والذي يأخذ عمرة في أشهر الحج، فإذا عمل العمرة وانتهى من عمرته جاز له صيامه سواء دخول شهر الحجة أو قبل دخول شهر الحجة، هذا جائز له يصوم متى ما شاء. ولكن كان الأخ يسأل عن الأفضلية، فالأفضل نص العلماء على أن الأفضل أنه يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، هذا هو الأفضل. لكن الجواز إذا خلص عمرته وانتهى منها وهو جالس للحج وأصبح متمتع هذا يصوم متى شاء، لكن الأفضل أنه يحرم في اليوم السابع حتى يكون وقعت في الحج، يحرم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع. نعم. هذا ثاني يقول: ما حكم قول حالق اللحية؟ ويقول: حتى الكفار الملتحيين. إيش يقول؟ ما حكم قول حالق اللحية؟ إيش ما حكم قول حالق اللحية؟ قول يعني يقول: حتى الكفار ملتحيين. هذا ما علينا منهم، لأن حنا ما نقتدي بهم، حنا نقتدي بالرسول. ما دمت أن الرسول فعل شيء حنا لا منه افعله غيره من الكفار نقول لا هذا وفق فعل، حنا ما حنا خلف الرسول؟ لا ما يمكن. الرسول سنة الرسول وشريعة الرسول ما يغير شيء ولا غير لا فعل الناس ولا غيرهم، هذه ثابتة. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فدينه لا يتغير ولا يتبدل صلى الله عليه وسلم. فليلة فرض أن بعض الكفار يعفون لحاهم، ما نقول والله ما نعفي لحان العاش هذا الكفار يحول لحاهم، لا، أننا نقول مثلا الرسول يعفي لحيته ونقتديه ولا علينا من الناس، أعفوا وما أعفوا، ثم هذا الكفار الكافر اللي أعفى لحيته اليوم يمكن مثلا يحلقه، أجل بعد تقول له بيحلقه، لا لا. نعم. هذا سائل يقول: دخلت المسجد ووجدت جماعة مقامة ولكن الإمام غير ملتحي، فما حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟ وهل يجوز انتظار جماعة أخرى؟ لا، إذا كان أن فيه مسجد آخر ويمكن تفذلك الجماعة فيه فترك هذا اللي حلق لحيته وصل مع غيره، الإنسان المستقيم اللي ما حلق لحيته. وإن ما وجدت غير هالجماعة اللي إمامهم هكذا افصل معهم ولا تترك الجماعة، لأن يد الله على الجماعة، لو كان تقصيره عليه فأنت لا تترك الجماعة، صل مع الجماعة. لكن إذا أمكن انك تجد مسجد امامه على غير هالصفه مستقيم وترك اللحيته، فحسن انك تصلي معه ولا تصلي مع هذا، لكن اذا ما وجدت غير هذا افصل ولا تترك الجماعه. هذه تكون حجه كل واحد يصلي ببيته ويقول والله الامام هذا هم، ثم يتخذه ايضا ناس اخرين يقول انا هالامام هذا انا ما ارضى وانا ما احبه، انا هذا انسان ما هو مستقيم، لو ما ابو عيب انا بصلي بداري حتى ما حد يقول له شيء. لا، صلي مع الجماعه اذا امكنك، تصلي مع امام تطمئن ليه ولا هناك شيء، لا يشرب الدخان ولا يحلق لحيته، صل معه. ما وجدت إلا هذا اللي حق صل معه ولا تترك الجماعة. أنا هذا سائل يقول: نلاحظ بعض الإخوة يستعملون الحنة على اللحية، إيه؟ فهل هناك ما يدل على ذلك؟ إيش يستعملون الحنة؟ إيه، على يعني يصبغون لحاهم بالحنة. أين فهل إيه؟ فهل هناك ما يدل على ذلك في الحنة؟ إيه نعم، إيه نعم، إيه نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، فإنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وفيها في ذلك الوقت والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ابن أبي قحافة، فمن كرمه عليه الصلاة والسلام ومن حسن خلقه ومن محبة لأبي بكر راح يزور والد أبو بكر، فذهب إليه وفرح أبو بكر فرحا شديد وقال: يا رسول الله أنت تجي لأبوي تزوره؟ سأل خبرتنا ناجبه لك مثلا كنت، قال: لا، احنا نزوره. هذا من كرم أخلاقه ومن حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه تطيب الخاطر أبي بكر وفيه من تواضعه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه لما أثوبه لما أطرعه له ناظر النبي وهو شيخ كبير كأنه فرخ طائف ورأسه أبيض ولحيته، قال النبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه وأم قال: غيروا هذا الشيب، فغيروه بالحنة أو بالحنة والكتم. وفي بعض الروايات حديث في صحيح مسلم بعض الروايات: غيروه وجنبوه السواد. فهذا الأمر بالحنة مستحب، أن الإنسان إذا مثلا بدأ به البياض في لحيته يستحب له، إذا غلب البياض عليها يستحب له أن يستعمل الحنة، وإن خلط مع الحنة الكتم الذي هو يكون بين السواد وبين الحمرة فاستعمله كذلك أيضا فهذا لا بأس به، هنا. هذا سائل يقول: أصبحت الآن مقيما في مكة وقمت بالعمرة وأنتظر الحج، فهل علي طواف قدوم بالحج وسعي؟ لا، ما دام أنك جالس في مكة، ما أنت مثل أهل مكة، ما عليك شيء. إذا جاء وقت الحج إن شاء الله تحرم من بيتك للحج وخلاص، ما عليك طواف قدوم ولا عليك، أنت في مكة. أنا طواف القدوم اللي يجي من بعيد. أنا هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة من أن تحلق أو تزيل بأي شيء عانة زوجها أم لا يجوز؟ لا، ما في بس، لأنه يجوز للرجل النظر إلى فرج امرأته وقع العكس، فهذا جائز، لكن تركه أولى وأحسن، وإلا ما في بأس إن شاء الله. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل إذا مات، ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة إذا ماتت، إلا الزوج يجوز أن يغسل زوجته إذا ماتت، وإذا غسلها معه يمس الفرج يغسل بدنها كله، ومأذون للزوج وحده وغيره ما ولده ما يغسله، أبوها ما يغسله، إذا كان زوجه يغسله فقط. الرجل إذا مات كذلك المرأة ما تغسله، أمه ما تغسله، بنته ما تغسله، زوجته تغسله، فهذا ما لا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم الحلف بغير الله كان يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحلف بغير الله نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث عبد الله بن مسعود: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد عده العلماء الحلف بغير الله كالحلف بالكعبة أو الحلف بالأمانة أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الحلف بالآبة أو الحلف بأي شيء، أو مثلا مثل ما يفعل بعض الناس يحلف برأسه ولا يحلف بعمره ولا يحلف، هذا كله من الأشياء المنهي عنه، ولكن العلماء عدوه من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، لكنه نوع من الشرك الأصغر، مثل يسيل الرياء ومثل الحلف بغير الله ومثل قولك مثلا لولا الله وفلان، كونك شركت فلان مع الله سبحانه وتعالى، هذه كلها داخلة في الشرك الأصغر. وابن عباس شدد في ذلك، ابن مسعود رضي الله عنه شدد في ذلك مرة وقال: ما ينبغي أن يحلف بغير الله، وهذا أعظم من كبائر الذنوب، اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار أخف من الحلف بغير الله. ولذلك قال رضي الله عنه ابن مسعود: والله لا أن أحلف بالله كاذبا، والحلف بالله كاذب هذا غمير غموس، لا أن أحلف بالله كاذب أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة، لأن الحلف بغير الله الرسول سماه شرك، وأما كبائر الذنوب تحت المشيئة، لكن الشرك أمره عظيم، فلا ينبغي الحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أما غيره فلا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو رسوله.